الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمد العبد المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغيب وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة ورى بالحق والهدى والنور والضياء. طيب، قبل كلام عن هذه الفقرة نذكر فائدة متعلقة بالفقرات السابقة، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش. يعني زعم المعتزلة أن المقتول قد قطع أجله ولو لم يتسلط القاتل على المقتول بالقتل لعاش، لكنه قصر أجله. هذا قول باطل، فكأنهم جعلوا المقتول أجلين: أجل طبيعي أو أجل عادي، ثم أجل استثنائي هو الذي يقع بعد القتل. هذا كلام باطل، فالمقتول هذا هو أجله هو هذا، ولم يغير القاتل في أجل المقتول شيئا. وإذا لم يقتل القاتل المقتول مات، يعني من لم يمت بالقتل مات بغيره. فزعموا أن الإنسان له، أو أن الإنسان إذا قتل فإنه قد قطع عليه أجله، هذا كلام باطل. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النبوات وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. قال: وإن محمدا، عندهم في المتن وأن محمدا، لكن الصواب وإن محمدا، لأنه معطوف على إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، ونقول إن محمد العبد المصطفى، لأن همزة عين تكسر بعد القول، فاكسر في الابتداء وفي الصلة: وحيث إن اليمين مهملة، أو حكت بالقول: أو حنت محل حال كزرته وإني ذو آمنة. فإن تكسر إذا جاءت بعد القول. نقول إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن محمدا عبد المصطفى ونبيه المجتبى. إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، هو عبد الله المصطفى، ومعنى المصطفى أي المختار. المصطفى والمجتبى بمعنى المختار، اصطفاه واجتباه أي اختاره. عبده والعبودية صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، كونه صلى الله عليه وسلم عبدا لله هذا شرف ومدح له. كون العبد، كون الإنسان عبدا لله، هذا من أوصاف المدح والشرف. ولذلك ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في مقامات عالية وشريفة: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وهكذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في مقامات عالية ليبين أن وصف العبودية شرف، وأن محمد العبد فهو عبد الله، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد. إذا آمن العبد بأن محمدا عبد الله فليس له أن يعبده، بل يعبد الله الذي أرسله، بل يعبد الله الذي خلقه وأرسله، فهو عبد لله جل وعلا. قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هو أخشى الناس لله وأتقاهم له، وأعظم الخلق عبادة وتعبدا. المصطفى المختار ونبيه المجتبى، هو نبي من أنبياء الله جل وعلا. سيتكلم عن الفرق بين النبي والرسول. هو النبي المختار، اختاره الله ليكون خاتم النبيين. ورسوله مرتضى، هو الرسول الذي ارتضاه الله للعالمين، ارتضى الله رسالته وجعله رسوله الخاتم ونبيه الخاتم. طيب هنا مسألة هي الفرق بين النبوة والرسالة. قيل إن الفرق بين النبوة والرسالة أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا فيه نظر، في هذا التعريف أو التفريق نظر. الصواب أن الرسول هو من جاء بشرع جديد وبعث إلى قوم مخالفين، جاء بشرع جديد وبعث في قوم مخالفين في أصل التوحيد، وتجري بينه وبين قومه خصومة وعداوة. بعث في قوم مخالف، بعث بشرع جديد إلى قوم مخالفين، بعث بشرع جديد إلى قوم مخالفين في أصل التوحيد، وتجري بينه وبين قومه خصومة، هذا الرسول. وأما النبي فهو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين، موافقين على أصل الإيمان وأصل التوحيد. يمكن تقع بينه وبين قومه عداوة وخصومة، هذا ممكن يشترك فيها الرسول والنبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ويشهد بذلك حال أنبياء بني إسرائيل، فإن أنبياء بني إسرائيل بعثوا في قوم موافقين في أصل الإسلام، هم بني إسرائيل وعندهم كتاب التوراة الذي أنزل الله على موسى، فجاءوا لتقرير شريعة موسى. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فأنبياء بني إسرائيل يحكمون بماذا؟ بالتوراة. إذن جاءوا لتقرير شرع رسول قبلهم، ومن أولهم بعد موسى وهارون يوشع بن نون. يوشع هو غلام موسى، هو الذي كان معه عندما لقي الخضر. فيوشع بن نون لما مات موسى عليه السلام آتى الله يوشع النبوة، آتى الله يوشع بن نون النبوة فصار نبيا بعد موسى عليه السلام. فهو جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين، يعني في الأصل هم موافقون لشريعة ذلك الرسول الأول. هذا فرق بين النبي والرسول. والنبوة أوسع من الرسالة، دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة. الرسالة أخص، فالنبوة أعم والرسالة أخص. ولذلك قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلما ختم النبوة دخلت الرسالة ضمنا، لأن دائرة النبوة أعم وأوسع. لو قال خاتم المرسلين لجاء من يقول هو ختم الرسل لكن لم يختم الأنبياء، لادعى بعض الناس نبوته، لادعى بعض النبوة قال الرسالة ختمت لكن لست رسول أنا نبي، يقول هذا محتجا. ولكن الله جل وعلا أوصد الباب فقال: وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعد، لم يقل لا رسول بعد، قال لا نبي بعد. فإذا نفى نبوته دخلت الرسالة ضمنا، لأن الرسالة هي أخص من النبوة، والرسول أعلى درجة من النبي. الرسول أولا ثم النبي ثم الولي، هكذا الترتيب الصحيح: أولا الرسول بعده النبي وبعد النبي ماذا؟ الولي. وليس العكس كما يدعي ولاة أهل التصوف: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. والنبوة تعرف بماذا؟ بماذا تعرف النبوة؟ كيف نعرف أو كيف يعرف كان يعرف الناس صدق النبوة؟ بماذا؟ بماذا؟ بالمعجزات الثانية، بالوحي الثاني، وصية؟ لا. طيب بماذا؟ قرابين. قرابين ما وضحت غير كذا. أيوة من رؤية بماذا؟ رؤية الصالح. طيب الصواب أن النبوة تعرف بقرائن الأحوال ويمكن تعرف بالمعجزات كذلك. المعجزات تؤيد لكن النبوة تعرف بقرائن الأحوال. قرائن أحوال من يقول إنه نبي بقرائن الأحوال. حال الشخص ينبئ عن صدق نبوته أو لا، حاله ومواقفه وصفاته. أحسنت، هذا هو. يعني أحوال قرائن أحوال من يذكر أنه نبي تنبئ عن صدقه أو كذبه. لذلك خديجة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الطيف وتكسب المعدوم وتعين على غايب الحق. تصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقر الطيف وتعين على نوائب الحق. لكن له صفات بأنها قهرا مزيفا. وأوضح من ذلك قصة هرقل مع أبي سفيان، فإن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة معينة في خلاصتها قال: إياكم ما تقول فيه حقا إنه لنبي، إن كان ما تقول فيه حقا إنه لنبي، كنت أظنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه. هرقل سأل أبا سفيان أسئلة معينة، من خلال هذه الأسئلة عرف صدق النبوة، لم يسأله عن معجزاته. وكان هذا الكلام أيام الحديبية بعد الصلح الحديبية، فترة الصلح. سافر هرقل، سافر أبو سفيان الشام، فأرسل هرقل إلى سفيان أو أبي سفيان ومعه، فجاءوا فأجلسوا بين يديه. والحديث طويل في البخاري في أوائل صحيح البخاري، حديث رقم 5 أو 6 في الصحيح في بدء الوحي. سأله عن نسبه، وسأله هل كان من أباه من ملك، هل يكذب، هل يقدر، هل قاتل دموه، كيف كان اغتاله إياكم، عن أتباعه أشرف الناس أم ضعفائهم، ضعفاؤهم يزيدون أم ينقصون، بما يأمركم. سألوا هذه الأسئلة، فأجابه أبو سفيان بصدق فقال: إياكم ما تقول فيه حقا إنه لنبي. كيف عرف هرقل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قرائن أحواله. ولهذا قال أهل العلم: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. إذا كان مدعي الطب أو مدعي الهندسة أو مدعي العلم ينكشف، أو مدعي الحرفة ينكشف طال زمان وقصر، فكيف بمن يدعي النبوة وأن الوحي يأتيه من السماء؟ هذا يظهر أمره بسرعة. لا هذا إلا على أجهل الجاهل، إلى إنسان غارق في الجهل لا يميز بين النبي الصادق أو بين النبي الصادق أو المتنبي الكاذب. إذن قرائن الأحوال تنبئ عن صدق النبوة، ثم تأتي المعجزات تؤيد ذلك. لكن قد يقع السحر من ذلك بعض الخوارق، فقد يأتي إنسان ساحر يتعامل مع الشياطين فيطير في الهواء تحمله الشياطين، أو يمشي على بئر، أو يمشي في النار، أو يضع نفسه بالسكاكين كما يفعل أهل الدجل، فيظن بعض الناس أن هذا من الصلاح أو أن هذا من معجزات الكرامات. لذلك لم تكن المعجزات هي العلامة الوحيدة على صدق النبوة، هي من العلامات، يعني هي من العلامات لكن ليست هي كل العلامات أو ليست العلامة الرئيسة أو الأساسية. بل النبي يعرف من خلال سبر حاله وأحواله. هذا قال حسان: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فالمعجزات هي الدليل الصحيح على النبوة، من أدلة من علامات، هي ليست الدليل الوحيد أو الدليل ليس محصورا في المعجزات، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء هو الذي ختم الأنبياء، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذا لا رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وهذا من الكفر وصف أحد من الناس بأنه نبي، هذا من الكفر بالله. وإن دعا أنه لم يقصد، كيف لم يقصد؟ هذا الفاظ شرعية، هذه الفاظ شرعية لا يجوز التلاعب بها، وقال إن فلان نبي زماني، هذا من الكفر بالله تعالى. وإن برر بذلك بقوله أنه لم يعني، إنما قصد يعني إنما استفز واحد من الناس فقال إنه نبي زماني، لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تكذيب القرآن الكريم. القرآن قال: ولكن رسول الله وخاتم النبي، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أن أحد من الناس نبي بعده فقد كفر، لأنه كذب القرآن الكريم، كذب. ولا يجوز يعني، بعض ذكر قبل أيام قال قصد المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. ما هو المعنى المجازي في النبي؟ ما في مجازي ما في حقيقي. النبي هو النبي، هو الذي يأتيه الوحي من الله جل وعلا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، سواء كان قال في نفسه أو قال في غيره. سلم قال إن فلان يوحي الله إليه، هذا كذب، كذب على الله سبحانه وتعالى. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق لربه. قد علمتم أني أخشاكم الله وأتقاكم له، فلا يمكن أن يكون أحد أتقى لله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل منه عبادة ولا أكمل منه هديا، بل هو أتقى الخلق. وكان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل من طيبات ما أحل الله مواجد أمامه، يأكل بذلك ما يسر الله له، لم يكن يشدد على نفسه، إنما كان يعيش حياة عادية، ما وجد أمامه من الطيبات أصابه، وإذا لم يجد صبر، إذا وجد شكر، وإذا لم يجد صبر. وهو أعبد الناس لله جل وعلا، لا هدي أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء بعض الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي رأوا فيها قلة، ثم قاسوا وقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. وقل هذا عبادة تتناسب مع كونه مغفورا له، أما نحن فذنوبنا كثيرة، فلنزد في العبادة نجتهد. فقال بعضهم: أنا أصلي أصلي الليل أبدا ولا أنام. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال آخر: أنا لا أنام على فراشي. وقال بعضهم: لا أكل لحم. أقوال قالوا. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو إمام الأتقياء، فلا أحد أتقى لله جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسيد المرسلين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. ثم ذكر حديث الشفاعة، فهو سيد المرسلين، وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما من نبي آدم فما سوى إلا تحت لوائي ولا فخر. يعني يوم القيامة هم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يفضل بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولا فضلنا بعض النبيين على بعض. فالفضل ثابت، فأفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح، وله العزم الخمسة. أفضل الأنبياء وأعلى الأنبياء مكانة ودرجة الخمسة، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء المفضلون فضل بعضهم على بعض. أما حديث ابن عباس أو هريرة أو حديث ابن سعيد: لا تفاضل بين أنبياء الله، لا تفاضل بين أنبياء الله، فالمراد هنا التفضيل الذي يحمل عليه التعصب والفخر، التفضيل الذي يحمل عليه التعصب والفخر وانتقاص المفضول، الذي يترتب عليه أو هو مبني على العصبية والفخر وفيه انتقاص المفضول، هذا لا يجوز، هذا هو التفضيل الممنوع. كما وقع ذلك الأنصاري الذي سمع يهوديا يقول في السوق أعطي سلعة فكرها، فقال كره ذلك السعر، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه أحد أنصار وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم، إنني ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفاضلوا بين أنبياء الله، ولا تفضلوا بين أنبياء الله، فإن منفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزية أو حسب بصعقة الطور، أو كان ممن استثنى الله، في رواية أخرى أو كان ممن استثنى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل الذي يحمل عليه ماذا؟ الذي يحمل عليه التعصب وانتقاص المفضول. لكن معلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ومن جميع الأنبياء، لكن إذا كان التفضيل على وجه التعصب العصبية والحمية والافتخار ويقتضي التنقص من المفضول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وسيد المصري وحبيب رب العالمين، هو حبيب رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله جل وعلا، وقد اتخذه الله تعالى خليلا. هذا أيضا مما لوحظ على هذه الرسالة، استعمال كلمة حبيب، ولو قال خليل رب العالمين كان أفضل، كان أولى وأفضل، لأن الخلة أعلى درجة من المحبة، فالمحبة لها درجات متعددة أو على مراتب، أعلاها الخلة في أعلى درجات المحبة التي تتخلل شغاف الروح، تتخلل هي المحبة التي تتخلل شغاف الروح. وإذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني، وإذا سمي الخليل خليلا، هي أعلى أنواع المحبة، وبعدها التعبد والتثيب، أو هي تبدأ بالعلاقة، العلاقة والإرادة والصبابة والشغف والحب أو الود والتتيم والعشق، ثم التعبد والخلة، درجات عشر ذكرها شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. والعشق لا يجوز وصف الله به أو وصف محبة الله به، قال العشق الإلهي. لماذا؟ لأن العشق هو حب مع شهوة، حب معه شهوة، هذا العشق. ولا يقال فلان يعشق الله أو يعشق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. يعني تقول يحب الله ورسوله ممكن، لكن يعشقه لا، لأن العشق حب معه شهوة، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. تقول يحب الله ويحب رسوله ممكن، لكن العشق هذا في حق الله تعالى لا يجوز، هذا من العبارات الخاطئة. وصف بعض المتصوف بأنه سلطان العاشقين وأنه من أصحاب العشق الإلهي، هذا خطأ فادح. فلا يوصف أحد بالعشق عشق الله تعالى، هذا ما ينزه عنه الله جل وعلا، إنما قال يحب الله ورسوله، ممكن المحبة ممكن، لكن العشق لا. فحبيب رب العالمين هو خليله رب العالمين، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال، والحديث عند مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرع إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ من هذه أمة خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. إذا شاهد قوله: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو حبيب أو خليل رب العالمين. ثم قال: وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. كل من دعا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر، غاو مضل وصاحب هوى، وكذاب في دعوة، هو لا ينكشف أمرهم ولا يحتاجون إلى عناء في البحث عن حاله، ولا يتبعهم إلا صاحب هوى مثلهم، يعني لا يتبع أولاد الدين دعونه إلا صاحب هوى مثلهم، كمسلمة اتبعه بعض أو كثير من أهله تعصبا وقالوا: كاذب ربيعة أحب إلينا من الصادق المضر. قالوا: صح هو كذاب لكنه من قبيلتنا، وما نفعك القبيلة يوم القيامة ولا شيء، لك الدم عمر ما يبقى مويه، بيبقى بخار مش مويه، بعد مش منكم بيبقى غاز الدم. هذه عبارة يقولها الناس وهي لا تغني ولا تنفع صاحبها شيئا، فيتبع قريبه على الباطل أي يدافع عنه بالباطل، ينصره على الباطل تعصبا وحميا. فأصحاب مسيلمة لأنه من قبيلتهم ناصروه، فهلك وهلكوا معه، لن تنفعهم لا ربيعة ولا خزيمة ولا غيره عند الله جل وعلا. فكل دعوة النبوة بعده فغير هوى. ومسيلم لما ادعى النبوة ادعى أنه يوحى إليه، وروى في ذلك روي عنه في ذلك أعاجيب وأشياء تضحك الثكالة. ومن ذلك أنه كان جالسا مع عمرو بن العاص قبل أن يسلم عمرو، كان صديقا له قبل أن يسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال له مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم؟ فقال: نزلت عليه صورة وجيزة بليغة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فأطرق مسيلمة ساعة ثم قال، رفع رأسه وقال: وأنا كذلك أنزل علي مثلها. ثم قرأ: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر، وسواك حقر نقر. لصورة. فقال له عمرو العاص: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. ماذا لك هذا؟ قال لي: أنت عارفني عارفك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. نعم نعم نعم. أول شيء سارة قال لا دليل كنا قالت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي ولا اسم لا يسمع له. عجيب. أخبار كثيرة خاصة في الدولة العباسية أن الكفر والدعوة النبوة أيام هارون الرشيد وأيام الخليفة المهدي، وأروى في ذلك قصص كثيرة جدا ذكرها الكثير في البداية والنهاية. أن بعضهم كان في السجن وكان يمسك بكوب ماء، فدخل عليه أحد المساجين قبل أن يشرب يحمل كوز الماء، فقال: ما قصد؟ قال: أنا نبي. قال: أنت نبي؟ نعم. قال: وما آيتك؟ قال: قلت لهم أعطوني امرأة أتزوجها وأنجب منها ولدا يقر بنبوتي قال فأعطاهم الماء وقال اجلس وشرب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب وكل دعوة النبوة بعده فغير وهوى هنا وكل هؤلاء كذب وكثير منهم مصافي عقله مصافي عقله هنا. وأحدهم كان أيضا مقيدا بالقيود في زمان الدولة العباسية فقال لولا هذه القيود لدعوت الله أن يدمدمها عليكم. فقيل له ادعوها القيود تمنع؟ قال نعم الأنبياء خاصة يعني النبي ما كنته ما بدأ لكن اللي فيكم. طيب وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى هذه واضحة. قالوا كل مبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى والنور والضياء هو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته عامة للجن والإنس جنا وإنسا. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوته عامة لجميع الناس والجن كذلك. وقال الله تعالى وإن صرف إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فدعوته عليه الصلاة والسلام عامة. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي نصرت بالرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وكثير الناس عامة. فمن خصائصه أن دعوته عامة لجميع الناس ليست خاصة بالعرب فقط أو بالأميين. ومن الحجج التي يفهم بها بعض الذين يدعون أن دعوته خاصة بعض النصارى يقولون إن النبي هو الرسول لكن ليس للناس الكافة بل إلى الأميين فقط إلى العرب. فيقال لهم إقراركم بنبوته إقرار بصدقه وقد قال إني بعثت للناس كافة خلاص من قلت نبي قالوا هو نبي لكن نبيهم إلى قوم معينين. فيقال لهم طالما أقرت بأنه نبي فالنبي لا يكذب وقد قال بعثت للناس عام. هذا إلزام لهم. فهو قال هو رسول لكن رسول إلى قوم معينين. فيقال لهم طالما أنكم أقررتم بأنه رسول فالرسول لا يكذب. رسول إذا كان مبعث إلى قوم معينين لا يقول مبعث للناس عامة إنه يقول بعث إلى قوم فلان. فقد قال بعث إلى الناس عامة وفي القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. ففيه إلزام لهم بما قالوا بإقرارهم بنبوته ولو كانت على وجه الخصوص. طيب وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق كافة الخلق كافة الورى أي الناس عامة الجن وكافة الورى هم الناس بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق أرسل الله تعالى وبالهدى وبالنور والضياء وفي ذلك آيات كثيرة. وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهكذا قوله عامة الجن هو الرسول إلى الجن كذلك. فالجن مكلفون باتباع رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجن مكلفون باتباع رسالته. وهل في الجن الرسل؟ هل في الجن الرسل وأنبياء أم النبوة في البشر في بني آدم وفي الناس فقط؟ طيب هل في الجن رسل وأنبياء؟ سؤال شو ولا ما في؟ من يقول هناك رسل أو أنبياء من الجن؟ طيب رسل بالمعنى اللغوي لا بالمعنى ما في، هي معنى واحد الصلاحي، المعنى اللغوي غير داخل، المعنى اللغوي ثاني يرسل الآخر والفلان رسول الملك فلاني، يريد المعنى الصلاحي. طيب يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي؟ طيب هل تفيد هذه آية أن في الجن رسلة؟ نعم، الخطاب الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي؟ طيب هل يستفاد من هذا أن من الجن رسلا وأنبياء؟ ها؟ يستفاد منهم؟ نعم. طيب يستفاد؟ أيها يوسف. طيب وكيف توجه الآية؟ أي نعم، من مجموعكم ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم وليس من جميعكم، من مجموعكم وليس من جميعكم، من مجموع الجن والإنس يبعث الله رسل وهم من الإنس، فمن المجموع لا من الجميع، كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما من الباء من المالح من النهر العذب ومن الماء المالح في البحر. طيب هل اللآلئ تخرج من الأنهار العذبة أم من البحار المالحة؟ اللؤلؤ والمرجان هل يخرج من الأنهار أم من البحار؟ من المالح أم من العذب؟ ولماذا قال منهما؟ منهما باعتبار مجموعهما لا باعتبار جميعهما. ولهذا قال ابن عباس من الإنس رسل ومن الجن نذر، الجن منهم نذر ولوا إلى قومهم منذرين، أي دعاة ومستحيل ومنذرين، لكن ليس منهم رسل. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. إذن الرسل من البشر. أيوة. لا لا لا يمكن، كان من الجن، ليس كان هو أبو الجن وأبوه، يعني هم من ذرية الجن من ذريته، وكان يعبد الله مع الملائكة، كان يعبد الله فقط مع الملائكة، ولهذا خطب معهم وسجدوا لآدم، خطاب شامله، لم يكن ملكا نعم ولا رسول، الرسول معصوم، الرسول المعصوم خاصة بنا خاصة لقوم من الجن مو خاصة لناصر من كل من حوله، يعني يكونوا الذين في تلك المنطقة الجن الذين في هذه المنطقة ملزمون برسالته، مثلا في بني إسرائيل الجن الذين يكونون مع بني إسرائيل ويلزمون بدعوة موسى عليه السلام. أيوة الجن أشمل، يشمل الشياطين ويشمل المسلمين الجن، الشياطين هم كفرة الجن، الشياطين هم كفار الجن، من كفر من الجن يسمى شيطانا. نعم. شيطان على رسل الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، إن الله قوي العزيز، حكمة الله ذلك أن يصطفي الرسل من الملائكة ومن الناس، ولأن جنس الإنس أفضل من جنس الجن اعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فجنسه جنس الإنس أفضل من جنس الجن، الإنس أفضل من الجن، لا جعل الله الرسل من الإنس، لكن قد يكون بعض الجن مسلم وقد يكون الجن المسلم، مش قد يكون، يكون بدون قد، الجن المسلم أفضل من الإنس الكافر، فلو كان هناك جني مسلم ومؤمن بالله ورسوله هذا أفضل بكثير، لا مقارنة بينه وبين الإنس الكافر، فهو أفضل وأحب إلى الله من هذا الإنسي الكافر، ولو كان هذا الإنسي الكافر من قريش ومن قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل بيته من أقاربه كأبي لهب وأبي طالب. فالكافر من الجن أحب إلى الله من الكافر، المسلم من الجن أحب إلى الله من الكافر من الإنس. نعم. ناس مكلفون نفس التكاليف، مكلفون بالصلاة، مكلفون بالصيام، مكلفون والحج، نعم، والحلال يعني والحرام عندهم الشريعة كاملة. الشريعة قد يكون هناك بعض الاستثناءات في بعض يعني نوع أكل الجن والإنس، فالجن يأكلون يعني ما أباح الله لهم، قد يختلفون في بعض الأشياء تفاصيل، لكن عموما هم مكلفون بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم، ما بسأل له أكل به قريب من الجن، أي سأل له قريب من الجن. نعم. أيوة آخر سؤال. أي نعم، الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين كذلك، شياطين الإنس والجن، ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين، فكل من خرج وفسق وتمرد على الله يسمى شيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. طيب، هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله تعالى. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام عن القرآن. وأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قوله، وأنزله إلى رسوله وحيا، وصدقه المؤمن على ذلك حقه، ويقال أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس مخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بالسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإلى بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن وكلام الله جل وعلا، منه بدأ بلا كيفية قوله، من صفات الله تعالى الكلام، ومر معنا في الواسطية وفي الكتب السابقة التي تم الوقوف عليها كالقواعد المثلى وسلم الرسول، أن من صفات الله تعالى الكلام، فالله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت لا يشبه كلام المخلوق. والدليل على ذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا يقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكلام بصوته: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. رواه البخاري عن ابن سعيد. فينادي بصوت، أيضا يقول الله يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك وأنا الديان. ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، يقول: أنا الملك وأنا الديان. فمن صفات الله تعالى الكلام، والكلام صفة كمال، وضده الخرس وهو نقص وعجز. الله متصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. ومن كلام الله تعالى القرآن، فالله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وسمع جبريل القرآن من الله تعالى على حقيقة، ثم نزل جبريل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعبر جبريل بالقرآن من تلقاء نفسه، لم يعبره بالقرآن، إنما نقل كلام الله كما هو، نقل كلام الله كما قاله، كما قاله، لم يزد فيه ولم ينقص منه. فهو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنقل كلام الله جل وعلا ولم يزد فيه ولم ينقص منه شيئا جبريل، وأنزله أو نزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أسمعه كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله على رسول واحد. طيب قول منه بدأ أي منه صدر، فالله تعالى تكلم به ابتداء ولم يتكلم به غيره، لم يتكلم بالقرآن غير الله، إنما تكلم به الله سبحانه وتعالى ابتداء. ولهذا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله أداء، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله أداء وبلاغا. فجبريل بلغ كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله، وهو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله والذي قاله، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، المسلمون صدقوا بذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله ليس كلام أحد من خلقه، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس المخلوق في كلام البرية. هذا رد على الجهميدي والمعتزل كما سيأتي، ليس المخلوق ككلام البرية بل كلام الحق. زعم الجهمية والمعتزلة أن القرآن خلق من خلق الله، مخلوق كسائر المخلوقات كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فهذا كلام من أفضل الباطل. ليس المخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، كحال المشركين أوائل قالوا إن هذا إلا قول البشر، قال هو سحر وكهانة أو شعر أو هو كلام تلقاه من بعض أهل الكتاب أو الروم أو الإعالم، قالوا أقوال باطلة في القرآن الكريم وكلها من الكفر الأكبر الواضح. فمن سمع فزعم، من سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسخره. وهذا وقع لوليد المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا، كان لقب الوحيد لما له من الثراء والولد والبنين، فكان له 10 أبناء يشهدون معه المجالس، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، عنده 10 أولاد يجلسون معه في المجالس، خالد بن وليد والوليد بن وليد وعمار بن وليد، 10 أبناء من أقوياء الرجال وشدائهم. فكان إذا جلس جلس معه 10 من أولاده وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. استمع النبي صلى الله عليه وسلم فقارن بين ما جاء به وبين كلام الشعراء، فقال ليس بشعر وليس بكهانة، عرف سجع الكهان وهماماتهم وزمزماتهم، وسمع كلام الشعراء وأوزانهم وقوافيهم، فقال ليس بشعر وليس بكهانة، ما هو بقول شاعر ولا قول كاهن. ثم فكر فقال نقول هذا سحر، قال والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلي عليه. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، قال قولوا سحر فقط هو من السحر، إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. نسأل الله السلامة والعافية. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر. قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، قول خالق البشر ليس بمخلوق. وجه الشبه من ذلك أن الوليد المغيرة عن أهل الشرك قالوا هو قول البشر، يعني هو مخلوق، وقول البشر مخلوق، العباد مخلوقون وأقوال مخلوقة. والجهمية والجهمية المعتزلة قالوا مخلوق، إذن هم اشتركوا في وصف بالخلق. فالمشرك قال هو مخلوق من قول البشر، والجهمي والمعتزلة قال هو مخلوق خلقه الله تعالى، وكل هذا كفر بالله جل وعلا. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر افتراق الناس في مسألة الكلام، ذكر عنهم 10 أقوال أو 9 أقوال، لكن نأخذ منها قول أهل السنة والجماعة، نعرف الحق وما عداه هو الباطل. قال أهل السنة إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، بكلام حقيقي، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء بحرف وبصوت. كلام الله تعالى بحرف وبصوت، يكلم من شاء متى شاء كيف شاء، كيف شاء الله تعالى يتكلم، لا أحد يعلم كيفية كلامه، لكنه يتكلم. ولذلك ذم الله اليهود على عبادتهم العجل، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذا كان العجل لا يتكلم هذا عيب فيه، دل هذا على أن الخالق متصف بالكلام، والكلام صفة كمال. فالله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، يكلم من شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه من صفاته ذاته، من صفاته الذاتية، وأحاد كلامه وأفراده من صفات فعله لأنه متعلق بالمشيئة. هذا قول من؟ قول أهل السنة والجماعة، الكلام كلام حقيقي ولا يماثل قولا أو كلام المخلوقين، لا يماثل كلام المخلوقين، كما أن سمعه وبصره وحياته لا تماثل سمع وبصر وحياة المخلوقين، فكذلك كلامه لا يماثل كلام المخلوقين. ذكر أقوال لبعض أهل البدع والانحراف، بل بعضهم من أهل الكفر، فقول الصابئة والفلاسفة عن كلامنا ماذا قال الفلاسفة؟ قال هو فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة والزكية حسب قبولها واستعدادها. نمشي. قال هو فيض من عقل فعال، سمى الله تعالى العقل الفعال فيض من عقل فعال على النفوس الفاضلة والزكية حسب قبولها واستعدادها. هذا قول لا شك في بطلانه، قال هو فيض فاضة على القلوب الفاضلة والزكية، يعني نفوا أن يكون كلام الله، أن يكون كلام الله كلاما حقيقيا. قال هو عبارة عن فيض فاضة على النفوس ليس بكلامه، وهذا كلام الفلاسفة. طيب، قال الجهمية المعتزلة إنه مخلوق، إنه مخلوق، قالوا كلام خلقه الله تعالى خلقا، ومر معنا الرد على الجهمية المعتزلة في القول بالخلق، خلق القرآن أو بأن كلام الله مخلوق، وهذا قول باطل. احتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وذكرنا أن جعل هنا نصبت مفعولين فيكون معناها سيارة. احتجوا بقوله الله خالق كل شيء، وردوا عليهم أن يقال بأن العموم هنا لا يتناول صفات الله تعالى، لأن صفات الله من ذاته، لأن صفات الله تعالى تابعة لذاته، تابعة لذاته، ومعنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، ثم إن عموم كل شيء بحسبه. قال تعالى عن ملك سبأ وأوتيت من كل شيء، هل أوتي بلقيس من ملك سليمان شيئا؟ لا. إذا من كل شيء هذا العموم يعني يقتضي أنه أوتي من كل شيء يكون به قوام الملك وبعده. وقال تعالى تدمر كل شيء، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ لا، دمرت عاد فقط، قوم هود دمرتهم هذه الريح وهلكتهم، يعني كل شيء أمرت بتدميره، هذا المعنى. طيب، وكلام الله جل وعلا مضاف إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف، وهذه قاعدة، تقول قاعدة إن المضاف إلى الله تعالى على نوعين، المضاف إلى الله تعالى على نوعين، إضافة صفة إلى موصوف، هذا النوع الأول، والنوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه. مثال أول، إضافة صفة إلى موصوف، كلام الله وسمع الله وبصر الله وعزة الله ووجه الله ويد الله، يد الله فوق أيديهم، هذه الإضافات كلها إضافة مخلوق إلى خالق أم صفة إلى موصوف؟ سنوصف. قال فبعزتك ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، مخلوق خالق ولا صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف. النوع الثاني إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ماذا؟ ها؟ ناقة الله، بيت الله، عبد الله، نعم، أي نعم، هذه كلها إضافة المخلوق إلى خالقه. طيب، ظل الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، من أي نوعين؟ سواء المصور ولا مخلوق إلى خالقه. طيب، من يقول مخلوق إلى خالقه؟ طيب، من يقول صفة إلى موصوف؟ طيب، اجمعوا على أن قوله عليه السلام يوم لا ظل إلا ظله، هذا ما بإضافة المخلوق إلى خالقه، يعني إلا الظل الذي خلقه الله لعباده المؤمنين، يوم لا ظل إلا الظل الذي خلقه الله تعالى لعباده المؤمنين، ظل الله. طيب، هذا صحيح. إذن الإضافة نوعان، إما أن تكون إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالقه. بمعنى آخر يقال إما أن تكون إضافة أعيان أو إضافة معاني، إما إضافة أعيان أو إضافة معاني. أعيان في بيت الله نقلها، والمخلوق إذا أضيف إلى خالقه يكون قصد منه التشريف، التشريف، بيت الله، ناقة الله، تضاف إلى الله تعالى تشريفا، تشريفا. نعم، كيف؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب، بيت الله، ناقة الله، مخلوق أضيف إلى خالقه، ظل الله مخلوق أضيف إلى خالقه، مخلوق الظل مخلوق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ويمطره ظلا ظليلا، يعني الظل يخلقه الله تعالى، خلق الله ظلا، وضيف إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم، معنى هي الحقيقية، اليد الحقيقية، يعني المعاني مثل عزة الله وكبريائه وعظمته وسمعه وبصره وقدرته وإرادته، هذه معاني. الوجه واليد والأبي حقيقية، حقيقية، إضافة صفة إلى موصوف حقيقية، يعني معنى يد هو اليد الحقيقية. معنى يد ما هو؟ اليد الحقيقية، ليس أمرا معنويا. طيب، من أقوال الناس أيضا في الكلام، أقوال من؟ قول الأشاعرة، قال هو المعنى قائم بالنفس، ومعنى قائم في نفس الله تعالى. إن عبر عنه بالعربية كان، إن عبر مش عبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. ومر معنا شرح هذه الكلمة وهذا المعنى في الوسطية عبارة عن كلام الله. زعموا أن معاني القرآن انتقلت بطريقة ما إلى جبريل دون الكلام، فتولى جبريل التعبير عما في نفس الله تعالى، ولذا قال هو عبارة عن كلام الله، يقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة. زعموا أنه عبارة عن كلام الله، ولا يشعر هذا قول باطل. وإنكار لصفة الكلام، فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، هذا قول من قوله أن الأشاعرة كلها بها. طيب لك أقوال أخرى يعني لا قيمة لها تجاوزها، المهم أن نعرف كلام أهل السنة والجماعة، ونعرف كلام الأشاعرة لأنهم الآن موجودون ويزعمون أن القرآن هو الكلام النفسي. وردوا على هذا القول بأن يقال إن الشريعة فرقت ما بين حديث النفس وبين كلام الحقيقة، الشريعة فرقت بين كلام النفس وكلام الحقيقة. فالله جل وعلا يحاسب على الكلام دون حديث النفس. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالعبد إذا تكلم حوسب، وإذا حدث نفسه بشيء لم يحاسب عليه، ربنا دخلنا نسينا أو أخطأنا وقال ذلك قد فعلت. ولهذا قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. لو أن إنسان طلق امرأته في نفسه يعني حدث نفسه حدث بطلاقها، لا يقع الطلاق حتى يتكلم، يقول طلقت أو وقع الطلاق، حتى يتكلم ويصرح يحرك لسانه ويتكلم. فإذا لم يتكلم أو يكتب، إذا كتب كتابة، كتب رسالة خطية أو رقمية في الجهاز، إذا كتب أو تكلم يقع الطلاق. لكنه لو حدث نفسه ووسوس له الشيطان بالطلاق فلم دار هذا في نفسه حاك في صدره لا يقع الطلاق. كذلك أجمع الفقهاء على أن من حدث نفسه بالصلاة لم تبطل صلاته بخلاف ما لو تكلم. فلو الإنسان في الصلاة حدث نفسه بأمر يقول بعد الصلاة سألتها بالله كذا وكذا، هذا لا يسمنه أحد، لكن غالب الناس تحدثهم فسوف الصلاة، الصلاة لا تطول لكن ينقص أجره حسب غفلته وسهوه. لكن لو تكلم وأخرج جهاز الجوال واتصل واستقبل مكالمات ورد عليه وقال أنا في الصلاة واصل الصلاة أرجع لي بعد الصلاة وصلي بس أرجع لي بعد الصلاة، بطل الصلاة. إذن فرق بين كلامي بين حديث النفس وبين كلام الحقيقة، فرق بين هذا وذاك. طيب قال رحمه الله تعالى علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وليس أو لا يشبه قول البشر. هذه بعض أقوال الطوائف في الكلام، الكلام كلام حقيقي ولا عبرة باحتياج بقول الشاعر إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل لسان الفؤاد دليلا. هذا بشر ليس بحجة في شرع الله تعالى، ولا يمكن أن تعطل به النصوص، لا يمكن تعطل النصوص ببيت من الشعر. وذهب بعض الجهمية إلى بعمر العلاء فقال قرأ عليه وكلم الله موسى تكليما بنصبه لفظ الجلالة، يعني وكلم الله هكذا قرأ هو، ليجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله. فقال له أبو عمرو على البصري هب أني قرأت الحرف على مقالة كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تعامل مع هذه كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين. إذن كلام كلام حقيقي. هذا موضوع أسهل ما يكون. طيب قالوا ووصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر يعني شبه الله بخلقه بمعنى من معاني البشر أي تصرف من صفات البشر فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فتشبيه الله بالخلق كفر. فمن أبصر هذا اعتبر أبصر هذا البيان الذي سلف وتقدم اعتبر أخذ عبرته واتبع الحق. وعن مثل قول الكفار زجر. ماذا قال الكفار؟ قالوا إن هذا إلا قول بشر يعني مخلوق كأقوال البشر. إذن على الإنسان أن ينزجر عن قول الكفار ولا يقول إن القرآن مخلوق أو إن كلامه مخلوق. وعن مثل قول كفار زجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نقف من هذا الحد نواصل إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله حنواصل لحد الساعة 11 لكن نأخذ يعني ما تيسر وقت قليل ثم بعده نستمر إلى الساعة 11. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.